بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو الدرس الرابع من سلسلة شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة والفقه المالكي، وفيها نكمل شرحنا على أبيات الناظم من الخطبة، من نظمه لخطبة ابن أبي زيد في الرسالة. ووصلنا إلى قول الناظم: فهاك ما سألتني. يقول رحمه الله تعالى: فهاك ما سألتني من مختصر، من واجب من الديانات انتصر. وفي نسخة: من واجب من الديانة انتصر، بالإفراد. من نطق نوم اعتقاد وعمل، جوارح وما بفرض ذا اتصل، من سنة أو نفل أو رغيبة، وأدب وجمل عجيبة، من أمهات الفقه للمدرس على طريق مالك بن أنس، وقول صحبه مع الذي سهلا سبيل ما من ذا علينا أشكلا، يفاد من تفسير الراسخين ومن بيان المتفقهين لما رغبت فيه للولدان، كما تريهم أحرف القرآن ليسبق الدين إلى القلوب خالية من كدر الذنوب، فسبقه ترجى لهم بركته دنيا وتحمد لهم عاقبته، وللثواب يرتجي من أودعا لعلم دين الله جل أودعا. واعلم بأن أفضل القلوب أحفظها للخير كالمندوب، وأقرب القلوب للخيرات ما لم يسبق الشر إليه مسلما، وأن أولى ما يهم الناصحون به وقد رغب فيه الراغبون إيصال خير لقلوب المؤمنين، ليرسخ الخير بها وأن يبين لهم معالم الديانات وما هو حدود للشريعة انتمى، لكي يذللوا على اعتقاد وعمل لخيفة الشرار، إذ جاء تعليم الصغار لكتاب الله يطفي غضب الله العذاب، وأن تعليم العلوم في الصغر كالنقش في الحجر تعسا للكبر، ولك مثلت الذي ينتفعون بعلمه وحفظه ويشرفون، ويسعدون باعتقاد وعمل به إذا ما شاءه عز وجل، وقد أتى أن يؤمروا لسبع سنين بالصلاة دون دع، ويضربوا لها لعشر، ثم أن يفرقوهم في المضاجع حسن، وينبغي كذاك أن يعلموا قبل البلوغ ما به يحتم، ليبلغ الطفل وقد تمكنا من قلبه مستأنسا وسكنا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فهاك ما سألتني من مختصر، من واجب من الديانات انتصر. قوله هاك هذا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر بمعنى خذ، والكاف حرف خطاب، وهذه الكاف تتصرف فتقول هاك وهاك وهاكما إلى آخره. والخطاب بقوله هاك لمحرز ابن خلف الذي ذكرناه آنفا، وقد توفي سنة 413، وكان يعلم القرآن والعلوم الشرعية بتونس، وكان زاهدا فصيحا رحمه الله تعالى. فيقول هاك ما سألتني من مختصر، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، وهذا الذي ذكره الناظم هنا نظم فيه قول الأصل: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح إلى آخره. فقول الناظم عليه رحمة الله: فهاك ما سألتني من مختصر من واجب من هذه بيانية. وقوله من واجب من الديانات، الديانات جمع ديانة، والمراد بها الطاعة، وأصلها في اللغة من دان يدين إذا أطاع، وجمعه هنا بقوله الديانات باعتبار أنواع الطاعات المختلفة من صلاة وصيام ونحو ذلك. وقال بعض الشراح جمعه باعتبار المكلفين، أي باعتبار تعدد المكلفين المخاطبين بهذه الديانات. وورد في بعض نسخ الأصل مجموعا الديانات، وورد الديانة. وقوله انتصر، قال بعض الشراح معناه فاز بالقبول، وقال آخرون انتصر على الديانات الباطلة، وهذا أظهر من السياق وأولى، بمعنى هذه الديانة أو هذا الواجب من الديانات انتصر على غيره من الديانات وتفوق عليها. وقوله من نطق نو بتخفيف الهمزة، من نطق نو من اعتقاد وعمل جوارح، أي وعمل جوارح. معنى ذلك أن هذا الواجب يشمل أمورا ثلاثة، وهي النطق أي نطق اللسان، والاعتقاد أي اعتقاد القلب، والعمل عمل الجوارح. وهذا كما أسلفنا وكما سيأتي أيضا شرحه في باب العقيدة، من أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، ويشمل أمورا أربعة هي نطق اللسان وهي نطق اللسان أي قول اللسان، وعمل القلب وقوله، فقول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو الانقياد وما يلتحق به، وعمل الجوارح في هذه أربعة. فإذن هذه الفرائض كلها داخلة، كالشهادتين وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه تكون باللسان، وكالاعتقادات القلبية، وكالصلاة والصيام ونحو ذلك من أعمال الجوارح. ثم بعد ذكر الفرائض يقول: وما بفرض ذا اتصل، أي ما اتصل بهذه الفرائض من غيرها، وسيفصلها في البيت الذي بعده بقوله من سنة أو نفل إلى آخره. والمراد بالاتصال هنا بين السنة والواجب أحد أمرين. قيل إن المراد بالاتصال فعل السنة عقب الواجب، والاحتمال الثاني أو الوجه الثاني أن يكون المعنى أن النافلة أو السنة تلي وتتبع الفرض في الرتبة، فالاتصال بينهما اتصال معنوي في المعنى لا في الزمان. ويؤكد ذلك أن من النوافل ما لا يكون بعد فرض، فالاستسقاء وصلاة العيدين ونحوهما، فإنهما لا يكونان بإثر فرض من فرائض الصلاة. وهذا البيت نظم فيه قول ابن أبي زيد في الأصل: وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن، قال من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه. أما الناظم فقال: وما بفرض ذا اتصل من سنة أو نفل أو رغيبة وأدب وجمل عجيبة. وهذه المصطلحات هي من اصطلاحات المالكية في المندوب أو المستحب، وقد فصلها صاحب مراقي السعود بقوله: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، ثم التطوع انتخب، رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي والأمر، بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. فملخص ما ذكر في هذه الأبيات أن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، لذلك قال: وسنة ما أحمد صلى الله عليه وسلم قد واظب عليه والظهور فيه وجب. ففيه شرطان: شرط المواظبة وشرط إظهاره في جماعة. وأما النفل قال: والنفل من تلك القيود أخلي والأمر، أي أخلي النفل من القيود المذكورة آنفا، وأخله أيضا من الأمر، أي لم يرد الأمر به، وإنما ورد ذكر ما فيه من أجر. لذلك قال: بل أعلم بالثواب، أي أخبر بما فيه من الثواب، بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، هذا النفل. وأما الرغيبة فشرحها في المراقي بقوله: رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أي الرغيبة هي ما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه. وكيف يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بذكر ما فيه من الأجر أو من الثواب عند الله عز وجل. قال: أو دام فعله بوصف النفل، أي يدخل في الرغيبة أيضا ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بوصف النفل لا بالوصف الذي ذكرنا في السنة من كونه واظب عليه مع الإظهار في جماعة. نعم، فهذه إذن شرح هذه الثلاثة، والتي هي السنة والنفل والرغيبة. وأما التطوع لم يذكره الناظم، التطوع ذكره في المراقي بقوله: ثم التطوع انتخب. فالتطوع هو ما ينتخبه المكلف لنفسه من الأذكار مثلا، كأن يلتزم ببعض الأذكار والأوراد ينتخبها من المأثورات ونحو ذلك، فهذا يتطوع به، هذا التطوع. وأما الفضيلة والندب أو المندوب والمستحب فهذه مترادفة كلها. فهذا شرح ما ذكره صاحب المراقي. وفي المراقي قال: وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد، أي بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجبا. وذكر شراح المراقي أن منهم ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في الرسالة، فإنه يسمي السنة المؤكدة واجبا، وهذه مسألة اصطلاح لا حرج فيها، ولكن ينبغي معرفتها لئلا تلتبس الأمور على الطالب بين الكتب المختلفة والاصطلاحات المتباينة. فإذا يقول الناظم: من سنة أو نفل أو رغيبة وأدب وجمل عجيبة. الأدب يقصد به ما في آخر الرسالة من آداب الأكل والشرب ونحو ذلك، أو الآداب الشرعية التي تحسن بها حالة المكلف فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين الملائكة، وفيما بينه وبين كتب الله الكتب المنزلة، وفيما بينه وبين رسل الله، وفيما بينه وبين الناس. هذه الآداب الشرعية. وذكر بعض العلماء أن الأدب أنواع، فمنه أدب طبيعي، وهو الذي يعتبر ويحتسب ضمن الصفات الجبلية للإنسان كالكرم والشجاعة ونحو ذلك. فهذا لا يختص بأهل الشريعة، بل قد يوجد في الكفار ونحوهم. والأدب الكسبي، إذن الأول الأدب الطبيعي، والثاني الأدب الكسبي، وهو معرفة النحو والصرف واللغة والشعر ونحو ذلك من العلوم المتعلقة التي تجمع في ما يسمى أدبا، ما يصطلح عليه بأنه أدب. والنوع الثالث هو الأدب المتعلق بالسلوك والتزكية، ويدخل فيه محاسبة النفس وضبط الحواس والجوارح والتفكر في نعم الله عز وجل وتدبرها ونحو ذلك من الأمور القلبية. والأدب الشرعي هذا هو الذي ذكرناه الآن، الآداب الشرعية، قد صنفت فيها مصنفات للمالكية ولغيرهم، وهي الأشياء التي ينبغي أن يفعلها المكلف أو أن يتركها فيما يتعلق بما بين العبد وربه وما بين العبد والناس ونحو ذلك من الأمور. هذا كله داخل في قوله وأدب. ثم قال وجمل عجيبة. الجمل جمع جملة، وأجمل الشيء إذا جمعه عن تفرقة، ويقال أجمل له الحساب أو أجمل الكلام. وفي القرآن الكريم يقول الله عز وجل لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، أي بدون تفريق له وتنجيم له على الأحداث والوقائع. قال الناظم من أمهات الفقه للمدرس، أي وجمل عجيبة من أمهات، فمن أمهات الجار والمجرور متعلق بجمل، من أمهات الفقه. وقد عدل الناظم هنا عن عبارة الأصل، فإن عبارة الأصل فيها وجمل من أصول الفقه وفنونه، فنظر الشراح في هذه العبارة وقالوا ليس في الرسالة شيء من أصول الفقه بالمعنى الاصطلاحي، وإنما فيها العقيدة وفيها الفقه أي الفروع. ففي قوله وجمل من أصول الفقه وفنونه هذا يتوهم الناظر فيه أن في الرسالة شيئا من الأصول ومن الفروع، لأن الفنون في اللغة بمعنى الفروع، مع أن الرسالة ليس فيها شيء من الأصول. فقال الشراح مراد المصنف بالأصول أمهات المسائل، كمسألة بيوع الآجال مثلا، فهي مسألة تتفرع عنها أبحاث ومسائل أخرى كثيرة، فهذه الأمهات هي المراد بالأصول. ولذلك اختار الناظم هذا المعنى فقال من أمهات الفقه للمدرس، أي للمعلم الذي يدرس هذه الرسالة. ونقل بعض العلماء عن المؤلف، أي عن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، أن مراده بالأصول الأحاديث الملخصة الأسانيد، والفنون يقصد بها الآراء المنسوبة للعلماء، هكذا نقل عنه، وهذا لا بأس به، فهو اصطلاح خاص به، أي يسمي الأحاديث المرفوعة الملخصة الأسانيد يسميها أصولا، ويسمي الآراء آراء العلماء وأقوالهم يسميها فنونا، فلا إشكال في ذلك. قال الناظم على طريق مالك بن أنس وقول صحبه، نظم في هذا قول ابن أبي زيد على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. ففي الأصل على مذهب مالك وطريقته، وعبر عنها الناظم بقوله على طريق مالك وقول صحبه. وسبب هذا من الناظم أن الشراح اختلفوا في معنى قول ابن أبي زيد على مذهب الإمام مالك وطريقته، فقيل هما شيء واحد، المذهب والطريقة شيء واحد، وعليه يكون هذا من باب عطف الشيء على نفسه. وقيل مذهبه ما يفتي به للآخرين، وطريقته ما يأخذ به في خاصة نفسه، لأنه قد يلتزم هذا الإمام بأشياء ويفتي للناس بخلافها. وهذا القول موافق للغة، يعني له وجه في اللغة، ولكن فيه نظر من جهة الاصطلاح. والقول الثالث في التفريق بين المذهب والطريقة أن مذهب الإمام مالك هو قوله، وطريقته قول أصحابه، ونسبت إليه لأن أصحابه هؤلاء سائرون على طريقه، فصح أن تنسب طريقتهم إليه، فطريقتهم هي طريقته. وهذا القول رجحه بعض الشراح كابن ناجي، وقال لأن المؤلف وغير المؤلف من أئمة المالكية قد يذكرون قول الأصحاب ويتركون قول الإمام نفسه، لأنهم يعتبرون قول الأصحاب أرجح، فلرجحان قول الأصحاب يقدمونه على قول الإمام نفسه. ولذلك فإن يعني كتب المالكية، وهذا أيضا في المذاهب الأخرى، لا تشتمل على أقوال الإمام فقط، وإنما تشتمل على أقواله وعلى أقوال أصحابه. ولذلك مال الناظم إلى هذا القول الثالث، فعدل عن نظم قول ابن أبي زيد مذهب الإمام مالك وطريقته، ونظم شرح ذلك، فقال على طريق مالك بن أنس وقول صحبه. وطريق مالك بن أنس، بن أنس أي أقواله، وقول صحبه يقصد بذلك أقوال أصحابه. ثم قال مع الذ سهل، الذ لغة في الذي، أي مع الذي سهل، مع الذ سهل سبيل ما من ذا علينا أشكلا، يفاد من تفسير الراسخين ومن بيان المتفقهين. نظم في هذا قول ابن أبي زيد مع ما سهل سبيل، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. فقوله رحمه الله تعالى مع الذ سهل سبيل ما من ذا، اسم الإشارة هذا راجع إلى قوله مختصر الذي ذكرناه في أول بيت، وفي عبارة الأصل جملة مختصرة، فذا راجع إلى مختصر أو راجع إلى طريق مالك الذي ذكرنا في البيت الذي قبل هذا، على طريق مالك بن أنس. إذن معنى الكلام مع الذي سهل، أي في هذا الكتاب أيضا أشياء تسهل سبيل ما أشكل علينا من هذا المختصر أو من مذهب مالك رحمه الله. وأشكل معناها التبس وعسر فهمه. وهذا الذي يسهل من أي شيء يؤخذ؟ يفاد من أمرين اثنين، من تفسير الراسخين ومن بيان المتفقهين. فالراسخون هم الثابتون في العلم، من الصحابة مثلا كابن عباس رضي الله عنهما، وقد اشتهر بالتفسير لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك. ونخصصه بالصحابة لأنهم أعلموا من غيرهم بالتفسير، فهم الراسخون حقا في هذا العلم. لكن حينئذ فاسم الإشارة ذا الذي ذكرنا من قبل ينبغي أن يرجع إلى الجملة المختصرة أو إلى المختصر، لأنه لا يصح أن يرجع إلى مذهب مالك، لأن الصحابة لا يصح لنا أن نقول إنهم يفسرون مذهب مالك، لكن أنهم يفسرون المسائل العلمية الواردة في المختصر هذا ممكن. فإذا أردنا باسم الإشارة أو أرجعنا اسم الإشارة إلى مذهب مالك، فحينئذ الراسخون في العلم ليس مختصا بالصحابة وإنما يشمل غيرهم من الأئمة الذين يوضحون مذهب مالك. وقوله ومن بيان المتفقهين، المتفقهون في الأصل جمع متفقه وهو المتوسط في الفقه، وهذا المعنى غير مراد هنا لأن هذا سياق مدح، فمراده بالمتفقهين الفقهاء، والمراد بالفقهاء هنا على الخصوص أصحاب مالك كابن القاسم وأشهب وأضرابهما. وقد ذكر التفسير والبيان، فذكر من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، وبينهما فرق، فإن التفسير أعلى من البيان، لأن التفسير هو الكشف عن المعنى المراد من اللفظ، هو الكشف عن المعنى المراد من اللفظ وأما البيان فهو التعبير عن ذلك، التعبير عن إظهار ذلك المعنى المراد بعبارة واضحة جلية. وعليه فالتفسير هو استخراج للمعنى، والبيان إظهار ذلك المعنى في عبارة جلية. فلا شك أن التفسير أعلى مرتبة، لأن هذا الذي يأتي بالبيان قد يكون قد مر من مرحلة التفسير، أي هو نفسه قد كشف عن المعنى المراد، وقد يكون أخذ هذا المعنى المراد من غيره واكتفى هو بإظهاره في حلة عبارة واضحة جلية. ثم قال الناظم لما رغبت فيه للولدان كما تريهم أحرف القرآن ليسبق الدين إلى القلوب خالية من كدر الذنوب إلى آخره. لما رغبت فيه للولدان، مراده بذلك لما رغبت فيه من تعليم الولدان، فهذا ذكر للسبب الذي من أجله طلب محرز من ابن أبي زيد تأليف هذه الرسالة المختصرة، فالسبب في ذلك والعلة هي رغبته في تعليم هذه الرسالة للولدان، والمراد بالولدان الصغار من أولاد المسلمين ذكورا كانوا أو إناثا، ولا شك أنه يلتحق بهم الكبار عند الحاجة إلى ذلك كما في هذا الزمان، فإن كثيرا من الكبار في هذا الزمان من كبار السن يحتاجون إلى دراسة الرسالة ونحوها من المتون التي كانت في عهود سابقة خاصة بالولدان والصغار. وقوله كما تريهم أي كما تعلمهم أحرف القرآن، كما تعلمهم أحرف القرآن، وهذا كله نظم لقول ابن أبي زيد لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن. وبعض الشراح استشكل هذا التشبيه هنا بين تعليم هذه الرسالة للولدان وبين تعليمهم حروف القرآن، ولذلك قال هنا إشكال، والإشكال هو أن في ضمن هذه الرسالة بعض الأمور التي تعلمها واجب على الولدان وغيرهم كالعقائد مثلا، بينما تعليم القرآن ليس واجبا، وإنما الواجب تعليم بعضه وهو الفاتحة، لأنها واجب تعلمها لأجل أن الصلاة لا تكون إلا بها. فكيف هذا التشبيه بين شيء واجب وشيء مستحب؟ قال بعض الشراح: التشبيه في كيفية التعلم أو في كيفية التعليم لا في حكمه، فالحكم مختلف، بعضه واجب وبعضه مستحب، لكن التشبيه في كيفية التعليم، أي تعلم هؤلاء الولدان هذه الرسالة المختصرة بنفس الطريقة التي تعلمهم بها أحرف القرآن. نعم. ثم سيذكر سببا أو علة لتعليم الأولاد هذه الرسالة المختصرة، فقال: ليسبق الدين إلى القلوب خالية من كدر الذنوب، فسبقه ترجى لهم بركته دنيا وتحمد لهم عاقبته. معنى هذا الكلام: ليسبق الدين، أي ليسرع الدين إلى الدخول في قلوبهم، هذه العلة وهذا هو السبب. حال كون هذه القلوب خالية من كدر الذنوب، لأن الصغار ليسوا مكلفين، فلم يجري عليهم قلم التكليف بعد، ولم تكتب عليهم ذنوب، فهذه القلوب خالية من كدر الذنوب. ويشير هنا إلى أن القلوب إذا كانت خالية فملأتها بالخير فإن هذا الخير يتمكن منها، على حد قول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. أما إذا كان القلب غير خال فإن هذا الخير الذي يأتي يجد من يزاحمه في القلب. نعم. وقال في الأصل: ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. ففي الأصل قال: من فهم دين الله وشرائعه، والمراد بفهم دين الله معرفة الأحكام، والمراد بالشرائع الشرائع جمع شريعة وهي الطريقة، والمراد بها الفروع أي فروع الدين من صلاة وصيام ونحو ذلك. وقول الناظم: فسبقه ترجى لهم بركته دنيا وتحمد لهم عاقبته. ترجى من الرجاء، والرجاء تعلق القلب بشيء يحصل في المستقبل مع الأخذ بأسباب تحصيله. أما لو تجرد هذا الرجاء عن الأخذ بالسبب فلا يسمى رجاء، وإنما يسمى طمعا وهو قبيح، وأما الرجاء فهو حسن. ترجى لهم بركته، فلا شك أن هذا من باب الرجاء، لأن فيه عملا وسعيا وليس مجردا عن الأخذ بالسبب، والبركة كثرة الخير والنماء. قال دنيا، قيد هذا بدنيا، وقال أحد الشراح: دنيا منصوب بنزع الخافض أي في الدنيا، ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته في الدنيا. وقيد ذلك بالدنيا بمعنى أنه إذا تمكن دين الله عز وجل من قلوب الولدان فإنه يثبت بعد بلوغهم، فإنه يثبت بعد بلوغهم، ويسهل عليهم فهم ما يحتاجون إليه من العلم بعد البلوغ. لكن قال بعض الشراح: لا وجه لتخصيص ذلك بالدنيا، بل يرجى لهم ذلك في الآخرة أيضا. كيف ذلك؟ قال: لأنهم بعد البلوغ يصير ذلك عليهم سهلا وخفيفا، فيحمدون في الدنيا لاتصافهم بها، هذا واضح. وأيضا في الآخرة قال: لأن الغالب أن من كانت له حال حسنة فإن حاله هذه لا تتغير عند الموت، وإنما الذي يبدل هو من كان على حال سيئة، كذا قال هذا الشارح، وهو من باب إحسان الظن، فجعل هذا من باب حسن الظن بالله عز وجل، أن الذي تكون حاله حسنة في الصبا استمر على ذلك بعد البلوغ ويبقى كذلك إلى أن يعني أن يختم له بذلك. وهذا في الحقيقة محل نظر، ولذلك فتقييد الشارح أفضل، تقييد تقييد الناظم بالدنيا أفضل، لأنه هذا من الناحية الدنيوية هذا تقريبا متأكد، وهو أنه إذا ثبتت هذه المعاني في القلوب في قلوب الولدان فإنهم إذا بلغوا صار ذلك عليهم سهلا ميسرا واضح البركة والعاقبة، وأما كون ذلك في الآخرة فهذا شيء يعني تدخل فيه أمور كثيرة وليس أمرا محسوما كما يقال بعبارة العصر. نعم. وتحمد لهم عاقبته، العاقبة معروفة أي آخرته، عاقبة كل شيء آخرته. ثم قال وتحمد لهم عاقبته وللثواب يرتجي من أودع لعلم دين الله جل أودع. نظم في هذا قول ابن أبي زيد في الأصل فأجبتك إلى ذلك، هذا لم ينظمه يعني مر عليه الناظم قوله فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. فالناظم يقول وللثواب، اختصر الكلام بعض الشيء لكن المعنى واحد، وهو أن من أسباب كتابتي هذه حرصي على الثواب، والثواب هو الجزاء على الأعمال الصالحة. وقوله وللثواب يرتجي من أودع، من أودع أي من علم، لأنه كأنه يودع العلم في قلوب هؤلاء المتعلمين فيجعل العلم وديعة عندهم. من أودع والألف للإطلاق لإطلاق القاضي لعلم دين الله جل. وقوله أو دعا، أو هذا أداة عطف، دعا أي دعا إلى هذا العلم أو إلى دين الله عز وجل، فهذا يسمى جناسا وهو من قبيل الجناس المركب، لأنه كرر لفظة أودع في الشطر الأول والشطر الثاني ولكن بمعنيين مختلفين. وفي الشطر الأول هي كلمة واحدة فعل ماض أودع يودع، وهي في الشطر الثاني مركبة من كلمتين من حرف العطف أو ومن فعل دعا يدعو. وقال الشراح هنا إن أو المذكورة في قوله ثواب من علم أو دعا هذه أو يصح أن تكون تنويعية، فيكون مصنف الرسالة هو الذي علم ويكون محرز هو الذي دعا إلى هذا العلم، فتقاسم بينهما هذين الأمرين، التعليم للمصنف والدعوة إلى دين الله لمحرز. ويمكن أن نجعل أو بمعنى الواو، فنجعل كلا من المصنف ومحرز معلما وداعيا، فالمصنف معلم هذا واضح لأن هذه الرسالة فيها تعليم وفيها أيضا دعوة، فيها دعوة إلى العلم لأن من يقرأها لا شك تحث قراءتها على التعلم وعلى مزيد من العلم في دين الله. ومحرز أيضا معلم لأنه يعلم الصبيان والولدان القرآن ويعلمهم هذه الرسالة، وهو داعي لأنه هو الذي دعا ابن أبي زيد إلى تصنيف هذه الرسالة. نعم. ثم قال واعلم بأن أفضل القلوب أحفظها للخير كالمندوب، وأقرب القلوب للخيرات ما لم يسبق الشر إليه مسلما. واعلم هذا نظم فيه قول ابن أبي زيد واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. قال واعلم بأن أفضل القلوب أحفظها للخير، هذا واضح، لكن زاد كالمندوب يريد أن الخير إذا أطلق فإنه يشمل الواجب والمندوب معا، فنبه بالأدنى الذي هو المندوب على الأعلى الذي هو الواجب، أي كالمندوب وأولى منه الواجب، مفهوم؟ نعم. ثم قال وأقرب القلوب للخيرات، هذا نظم فيه قول ابن أبي زيد وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، قال وأقرب القلوب للخيرات ما لم يسبق الشر إليه مسلما، وأقرب القلوب للخيرات ما لم يسبق الشر إليه مسلما، هذا نظم أمين لكلام الأصلي، إلا أنه زاد قوله مسلما لم يسبق الشر إليه مسلما، أي حال كونه مسلما معنى مسلما أي منقادا وطائعا، منقادا وطائعا، فقال نعم وأقرب القلوب للخيرات في الأصل وأرجى القلوب أي أقربها، هكذا قال الشراح أرجى القلوب أي أقربها، ولذلك اعتمد الناظم هذا الشرح فقال وأقرب القلوب للخيرات جمع خير ما لم يسبق الشر إليه، لأن القلب الذي لم يسبق الشر إليه لا يوجد فيه مانع من قبول الخير كما ذكرنا آنفا، بخلاف القلب الذي سبق الشر إليه فإنه يكون فيه مانع، فيحتاج المعلم إلى إزالة هذا الشر لكي يأتي في موضعه بهذا الخير، مفهوم؟ ولا يعني ذلك أن الذي في قلبه شر لا يمكن أن يتوب ولا يمكنه أن يمتلئ قلبه بالخير، غير صحيح، فقد كان جمع من الناس قديما وحديثا يعني قد اشتملوا على شر من بدع وضلالات وأفكار سيئة، ولكن أقبلوا على الخير وحسن وثبتت قدمه في الخير، لكن المقصود أن دخول الخير إلى القلوب التي لم يسبق الشر إليها أسهل وأيسر. نعم. وفي الصبا لا شك أن القلب لم يسبق الشر إليه، فينبغي استغلاله في هذا الذي نذكره من تعلم الخير. قال وأن أولى ما يهم الناصحون به وقد رغب فيه الراغبون إيصال خير لقلوب المؤمنين ليرسخ الخير بها وأن يبين إلى آخره. في هذين البيتين ارتكب ما يسمى التذييل عند علماء العروض، وهو زيادة حرف ساكن بعد التفاعيل الثلاثة في الشطر، وهي مستفعل مستفعل مستفعل فيزيد حرفا ساكنا فتصير التفعيلة الثالثة مستفعلان، وهذا التذييل لم يثبته علماء العروض لكن سار عليه كثير من المتأخرين من أهل النظم، فالأمر فيه يسير إن شاء الله تعالى، وقد يحتاج إليه الناظمون لأنه يعني يوسع مجال القول لأنه يزيد في البيت شيئا ما، وإن كان غير ثابت عند العروضيين الأوائل. وقوله هذا نظم لقول ابن أبي زيد في الأصل وأول ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، هذا يعني نظم لكلام الأصل، معنى أن أولى أي أجدر، وأولى هنا اسم أن وخبره إيصال، وأن أولى إيصال خير لقلوب المؤمنين، أي أولى ما يعتني به الناصحون، والناصحون هم الخالصون الذين يرشدون للخير ويحذرون من الشر، وأولى أيضا ما يرغب فيه الراغبون هو ماذا؟ هو إيصال الخير إلى قلوب المؤمنين ليرسخ الخير بها، لكن في الأصل قال إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. الناظم لعله صعب عليه إدخاله لفظة أولاد فقال إيصال خير لقلوب المؤمنين ليرسخ الخير بها، والمعنى قريب في هذا، يعني لا ينبغي أن نطيل في مثل هذا، لأن إيصال الخير لقلوب المؤمنين كبارا أو صغارا شيء حسن. قال وأن يبين، أي وأن يظهر، وأن يبين لهم معالم الديانات وما هو حدود للشريعة تمام، لكي يذللوا على اعتقاد وعمل لخيفة الشرار. نظم فيه قول الأصل وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. نعم. فإذا ومن أولى ما يشتغل به الإنسان أن يظهر للمؤمنين أو لأولاد المؤمنين معالم الديانات المعالم جمع معلم، وهي في الأصل ما يستدل به، يكون في الطريق ويستدل به، والمراد هنا أصول الشريعة وقواعدها، أصول الدين وقواعده. وحدود الشريعة قوله لهم معالم الديانة وما هو حدود للشريعة انتمى، أي ما هو قد انتسب، انتمى انتسب لحدود الشريعة. حدود الشريعة المراد بذلك أن ينبهوا عليها ويوقفوا عليها ليتجنبوها. فمن حدود الشريعة مثلا الشرك ينبغي الابتعاد عنه، شرب الخمر ينبغي الابتعاد عنه إلى آخره. لما هذا كله؟ لكي يذللوا، وفي الأصل ليراضوا، يراضوا أن يتدربوا، لكي يذللوا على هذين الأمرين، على اعتقاد وعمل. يراضوا ويتدربوا على اعتقادات قلبية وعلى أعمال من أعمال الجوارح. قال الناظم لخيفة الشراد، والشراد معناه الجموح، يقال شرد البعير شرودا وشرادا وشرادا بالكسر وبالضم إذا نفر، فهو شارد وشرود. والمراد هنا بخافة أن يعني يهرب من الدين ويفر منه ويصير إلى ما يناقضه والعياذ بالله تعالى. ثم قال إذ جاء تعليم الصغار لكتاب الله يطفي غضب الله العذاب. تقدير الكلام إذ جاء، أي إذ روي تعليم الصغار لكتاب الله يطفي غضب الله العذاب. فالعذاب عطف بيان من غضب، من غضب الله عطف بيان. يشير الناظم هنا إلى ماذا، أو ينظم الناظم هنا قول الأصل، فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وهذا روي حديثا يعني لفظه إن الله عز وجل لا يغضب، فإذا غضب سبحت الملائكة لغضبه، فإذا اطلع إلى الأرض ورأى الولدان يقرؤون تملى ربنا رضا. وهذا الحديث منكر أو موضوع في الحقيقة، لأنه يعني فيه من لا يرضى من الرواه، ولذلك ذكره يعني ذكره الحافظ الذهبي وذكر بأنه كذب، وأقره الحافظ ابن حجر أيضا على كونه كذبا، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، فهو حديث موضوع بهذا اللفظ. وقوله إذ جاء تعليم الصغار لكتاب الله يطفي غضب الله العذاب، ذكر الناظم في شرحه على منظومته، لأنه شرح المنظومة وهي عندي مخطوطة، ذكر أن سبب إيراده للفظ العذاب أنه يريد الإشارة إلى أن الغضب، أن الله عز وجل الغضب في الأصل هو يعني غليان الدم لسبب ما. قال وهذا يستحيل في حق الله عز وجل، فلذلك ذكرت لازمه أو فسرته بلازمه الذي هو العذاب، فغضب الله معناه العذاب. وهذا التفسير من الناظم يتمشى على أصول الأشعرية، لأنهم لا يثبتون هذه الصفات كغضب الله عز وجل ونحوه من صفات الفعل، ويجعلون ذلك محالا في حق الله عز وجل، فلذلك يؤولونها بلازمها، فيقولون الغضب هذا يستحيل في حق الله، فنؤوله بلازمه الذي هو إرادة الانتقام أو إرادة العذاب أو التعذيب. والرحمة قالوا هذه رقة في القلب ونحو ذلك، وهذا يستحيل في حق الله عز وجل، فنؤولها بإرادة الإنعام على العبد ونحو ذلك. فهذا كله باطل، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه من أبواب العقيدة، وإنما أشرت لهذا ويعني فائدة هذه الإشارة أن ننبه على السبب الذي من أجله جاء الناظم بهذه اللفظة، أي بلفظة العذاب في نظمه لكلام الأصل. قال وأن تعليم العلوم في الصغر كالنقش في الحجر تعسا للكبر. هذا نظم فيه قول الأصل وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، وهذا أيضا حديث ورد بهذا اللفظ، مثل الذي يتعلم العلم في الصغر كالنقش في الحجر، ومثل الذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء. قد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير وغيره، ولكنه حديث لا يصح، وروي عن بعض السلف وهو أولى كالحسن البصري وغيره. وقوله أن تعليم العلوم في الصغر كالنقش في الحجر تعسا للكبر، هذه زيادة أكمل بها البيت، تعسا للكبر أي يدعو على الكبر، لأنه في الغالب ما الذي يقع بالنسبة للكبير؟ تضعف الحواس وتضعف الحافظة وتكثر المشاغل، مشاغل الأولاد والزوجة ونحو ذلك، فلأجل هذا يصبح التعلم في الكبر صعبا. ولكن هل ذلك مستحيل؟ لا. والدليل أن كثيرا من الصحابة تعلموا على كبر، كما قال البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وقال عمر تعلموا قبل أن تسودوا، وقد تعلم الصحابة على كبر، أو كما قال رحمه الله تعالى، بمعنى أن كثيرا من الصحابة جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدين الله عز وجل وهم كبار في السن، ومع ذلك تعلموا وصاروا من تعرفون. فلذلك لا شك أن الحافظة في الصغر تكون أنقى، ولكن يمكن استدراك ذلك بالنسبة للكبير بأشياء أخرى ككثرة التكرار وكالفهم، فإن الفهم يعني الصغير في الغالب يكون لا يفهم ما يحفظه، والكبير يفهم، وهذا الفهم يساعد على الحفظ أكثر. والمشاغل هذه موجودة لا شك في ذلك، ولكن في زماننا هذا قد يكون الصغير أكثر انشغالا من الكبير بسبب هذه المدارس التي تشغل أطفالنا عن كثير من العلم النافع، فإذا صار كبيرا في السن فإنه يترك هذه المدارس ويتفرغ للعلم وهكذا. فالمقصود أن هذا كله هو نوع حث على التعلم في الصغر، ولكن لا ينبغي أن يفهم على أنه منع من التعلم في الكبر، فهذا خطأ. قال ولك مثلت الذي ينتفعون بعلمه وحفظه ويشرفون ويسعدون باعتقاد وعمل به إذا ما شاءه عز وجل. نظم في هذا قول الأصل وقد مثلت لك من ذلك، وقد مثلت لك أي بينت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. فهذه أمور ثلاثة، أي بينت لك يا محرز في هذه الرسالة ما ينتفعون بعلمه، لأن العلم ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة، ويشرفون بحفظه، لأن أو العكس في الحقيقة، قال الأصل ما ينتفعون بحفظه، لأن حفظ العلم ينفعهم، ويشرفون بعلمه لأن العالم يكون شريفا منظورا إليه بين الناس، ويسعدون باعتقاده والعمل به، لا شك في ذلك، لأن الاعتقاد والعمل إذا اجتمعا كان سببا في السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل السعادة. وقوله إذا ما شاءه عز وجل نظم فيه قول الأصل إن شاء الله، وهي راجعة إلى هذه الثلاثة كلها: الانتفاع بالحفظ، والشرف بالعلم، والسعادة بالاعتقاد والعمل. ثم قال وقد أتى أن يؤمروا لسبع سنين بالصلاة دون دع ويضربوا لها لعشر، ثم أن يفرقوهم في المضاجع حسن. أي قد أتى، هذا ينظم فيه قول الأصل، وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وأخرجه أيضا أبو داود، ولفظه مروا، لفظ أبي داود، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا لعله سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، أي سيأتي معناه في موضعه بإذن الله عز وجل في الآداب. وقد أتى أن يؤمر لسبع سنين بالصلاة دون دع، أي برفق، أي برفق دون عنف. وفي القرآن الكريم فذلك الذي يدع اليتيم، أي الذي يدفعه بعنف. ويضرب لها لعشر، ثم أن يفرقوهم في المضاجع حسن، حسن أي مستحب، ترجع إلى هذه الأخيرة أن يفرقوهم في المضاجع حسن، ويمكن أن ترجع للأمور الثلاثة، لأمر الصبيان بالصلاة لسبع ولضربهم عليها لعشر. ثم قال وينبغي كذاك أن يعلموا قبل البلوغ ما به يحتموا. بمعنى، معنى هذا الكلام ينبغي أن يعلم الصبيان قبل البلوغ ما يحتم، أي يفرض عليهم بالبلوغ. ينبغي أن يعلموا قبل أن يبلغوا الأشياء التي تصبح واجبة ومحتمة عليهم بسبب البلوغ. هذا معنى قوله أن يعلموا قبل البلوغ ما به، أي بالبلوغ يحتم، يصير حتما وواجبا وفرضا. وهذا نظم لقول الأصل فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعملون من ذلك جوارحهم. لذلك قال الناظم ليبلغ الطفل وقد تمكن من قلبه، أي تمكن هذا العلم من قلبه مستأنسا، وسكن، أي وسكن له، سكن له قلبه، سكن قلبه لهذا العلم ولهذا الدين. واكتفى الناظم بهذا البيت فجمع فيه ما ذكره صاحب الأصل في آخر هذه الخطبة، لأن صاحب الأصل أطال وذكر أمورا مكررة. فصاحب الأصل يقول وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم، ثم قال وقد فرض الله سبحانه على القلوب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وهذا يعني لم يحتاج الناظم إلى ذكره، لأنه يعني مكرر مع الذي سبق. قال في الأصل وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بهذا انتهى شرحنا على نظم مقدمة الرسالة، وفيه أيضا شرح للمقدمة نفسها التي في الأصل. وفي الدرس المقبل إن شاء الله تعالى نخصص الدرس لمقدمة في العقيدة، نذكر فيها أصولا عامة في باب معتقد أهل السنة والجماعة، وبعده ننطلق إن شاء الله تعالى إلى شرح باب العقيدة، وهو باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.